فهو ظرف علة وعدد ومنه شرط غاية تعتمد، والحصر والصفة مثل ما علم من غنم سامت وسائم الغنم مألوفة الغنم وما يؤلف الخلف في النبل أي يصرف، وهو ظرف علة وعدد. قال إن المفاهيم المخالفة 10 سيذكرها. قد نظر مهب بن غاسي بقوله سوف اشترط على الولاق بهنيا وعد ظرفين وحصر يغير منها وهو ظرف من من من من مفهوم المخالفة ظرف الزمان ظرف المكان ظرف هنا ظرف الزمان والمكان. ظرف الزمان كقوله تعالى الحج أشهر معلومات، مفهومه أن الحج لا يقع في غير أشهره. ظرف المكان كقوله تعالى تقاتلوا عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم به، عند المسجد الحرام مفهومه أنه في غير المسجد الحرام يجوز مقاتلتهم وإلى مقاتل. نعم ظرفه العلة مفهوم العلة كقول الحديث من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو الشهيد، من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا مفهوم أن من قاتل حامية أو رياء ونحو ذلك على ليس شهيدا. مفهوم العدد كيف فيلدهم 80 جلدة معنى لا أقل ولا أكثر، مفهوم العدد قد يكون من فيه الأكثر ولا أقل معه كما في هذه الآية، مفهوم أنه في الحكم عن الزايد ولا أقل، وقد يكون من في الحكم عن الأقل فقط دون الأكثر. قوله صلى الله عليه وسلم إذا وقع الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 معنى لا أقل، لكن إن زاد لا حرج. وقد يكون من في الأكثر كقول النبي صلى الله عليه وسلم لغيلان بن سلمة الثقفي الذي أشتد على 10 نسوة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أمسك 4 وفارق سائرهم 4 لا أكثر، إن شاء الله يمسك أشياء أو يمسك أقل. نعم ومنه شرط من مفاهيم المخالفة مفهوم الشرط كقوله تعالى وإن كنا أولات حمل فأنفقوا علينا حتى يضعن حملهم، إن كنا أولات حمل مفهوم أن المطلقة البائن إذا لم تكن حاملا إلا نفقت لها لغاية حتى يضعن حملهم، مفهوم أنه إذا وضعنا لا نفقت لنا بعد الوضع، يتم الصيام إلى الليل مفهوم أنه لا صيام بعد الليل. الحصر إنما إلهكم إله واحد يعني لا إله غيره، إنما الماء من الماء يعني إنما يجب الغسل من خروج المني. نعم والصفة الصفة في الغالم السامة الزكاة مفهوم المعلوفة لا زكاة فيها. نعم نعم لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، مفهوم أن ذلك يكون السكارى يجوز المقارب مثل ما علم من غنم سامة وسائم الغنم. نعم أفاد بهذا أن الصفة هي الصفة على ثلاثة أنواع، صفة متأخرة في الغنم السائمة الزكاة أو متقدمة في سائم الغنم الزكاة، وإن سقيت كرام الناس فاسقينا كرام الناس على أنك سقيت اللي أمل مفهوم أو مع حذف الموصوف بالكلية يثيب أحق بوليها أحق بنفسها من وليها يعني المرأة تثيب. الأخيرة هذا مفهوم صفة مذهب الجمهور عنها كله مفهوم صفة، وقال السبكة عن الأخيرة عن باب مفهوم اللقب لأنه إذا حذف الموصوف وقامت صفة مقامه صار من باب اللقب. نعم مألوفة الغنم وما يؤلف الخلف في النفل أي يصرف. نعم احنا إذا قلنا في الغنم السامة زكاة مفهوم أنه لا زكاة في المعلوف، لكن هذا النفي نفي الزكاة عن معلوفته هل هو مصروف للقيد والمقيد معه الغنم المعلوفة أو للقيد فقط وهو المعلوفة فقط؟ خلوف النفي أي يصرف هل هو لا زكاة في الغنم المعلوفة معنى عن مألوفة الإبل والبقر لا كلام عليها أو مصروف للقيد فقط معناه لا زكاة في المعلوفة وكذلك معناه معلوفة الغنم والإبل والبقر خلوف النبي أي يصرف الصحيح مشهور الحالة مذهب الفقهاء من لا يرى زكاة المعلومة لا يفرق بين غانم وغيرها، ومن يرى الزكاة فيها لا يفرق بين غانم وغيرها أيضا، معنى أن معتبر هنا أن في القيد فقط. مجهوله هل هو ظني أو كافي؟ ظني فقط، ظني فقط. حسن منها؟ نعم.